بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تستكملوا إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه ولا نزال في باب صفة الحج وكنا قد انتهينا من الكلام عن أعمال اليوم التاسع وابتدأنا الحديث عن أعمال اليوم العاشر والذي يبتدئ بصلاة الفجر في المزدلفة ثم الوقوف عند المشعر الحرام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فيأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستقطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. وفي حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه وحمد الله وهلله وكبره ووحده. نعم، المشعر الحرام يطلق عموما في بعض الإطلاقات على المزدلفة كلها، ولكن المراد به هنا كما قلنا هو آخر طرف المزدلفة، وكان مكانه جبل يسمى جبل قزح بضم القاف وفتح الزاي. هذا الجبل كما قلنا أزيل الآن، وقد أصبح مكانه مسجدا، بنوا مسجدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عنده بعد صلاة الفجر يدعو ويذكر الله مستقبلا للقبلة حتى يسفر الصبح جدا، لكن قبل الشروق، لازلنا قبل الشروق، لكن يظل يقف ويدعو حتى يبدأ النور في الظهور، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفع قبل طلوع الشمس مخالفا فعل المشركين الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقفون عندها ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يريدون أنهم ينتظروا، وثبير هو اسم جبل، فكانوا ينتظروا حتى تشرق الشمس من عند هذا الجبل حتى يدفعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف طريقتهم وفعلهم ويدفع من المزدلفة قبل شروق الشمس. عموما هذا أصل عظيم يا إخوة، أصل مخالفة المشركين والكفار لا سيما فيما يتعلق بدينهم. نحن مأمورون عموما بمخالفتهم بما هو معلوم من خصائصهم، ولو كانت هذه الخصائص من أمور الدنيا، بما يختصون به يظهرون به بين الناس، هذا أمر عام، ويزداد الأمر إذا كان الأمر يتعلق بالدين، إذا كان شيء يتعلق بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك يعني عدة سنن، كمخالفته اليهود والنصارى في صوم عاشوراء وغير ذلك، توجد لها أمثلة في السنة كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يخالفهم، كان يتعمد صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. قال الشارح رحمه الله: ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، لما في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم، كما ذكرنا من قبل مثل هذه الأدعية التي استحسنها بعض العلماء والفقهاء، وقد تكون قد وردت عن بعض السلف، فهي مما يجوز قوله. أما الاستحباب والدعوة إليها وأنها من الأذكار التي تستحب في مثل هذا المقام أو في مثل هذا الوقت فمثل هذا يفتقر إلى دليل. وأنصحكم برسالة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في الدعاء، فهي من الرسائل النافعة، وقد ذكر في مثل هذه الأمور الأدعية الواردة عن السلف ولكنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لها خمس ضوابط، ذكر لها خمس ضوابط. يعني لو أن أحدكم جزاكم الله خيرا يمر على الرسالة ويأتينا بها بهذه الضوابط الخمسة التي ذكرها الشيخ يفيد بها إخوانه. فرسالة الدعاء للشيخ بكر عبد الله أبو زيد، فالرسالة عموما رسالة نافعة ولا سيما هذه الفائدة فهي فائدة نفيسة. شاهد أن الشيخ ذكر خمس ضوابط وهي تدور على إن شاء الله تعالى على ما ذكرنا. فهذا دعاء يقال، لكن لا نقول إنه يستحب، لكن من جملة الأدعية التي يدعو بها الإنسان. ويقص صلى الله عليه وسلم حتى يسفر جدا. الإسفار كما قلنا هو الظهور، ومنه يقال امرأة سافرة يعني كشفت عن وجهها، فالسفور هو ظهور النور جدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يدفع قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر: إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس فيقول أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم. إذن دفع صلى الله عليه وسلم من المزدلفة قبل الشروق، فأعمال اليوم العاشر تبتدئ بصلاة الفجر، ثم ينتقل الإنسان من مكانه إلى طرف المزدلفة حيث المشعر الحرام، ثم يقف ويدعو ويذكر الله حتى يسفر جدا، ولكن لما تطلع الشمس، ما طلعت بعد، وقبل طلوعها فإنه يدفع من المزدلفة باتجاه منى. وتلاحظون يا إخوة اعتماد المصنف جدا، لهذا نصحتكم بحفظه. اعتماد المصنف جدا على ماذا؟ حديث جابر. من حفظ هذا الحديث مع فهم كتاب الحج صار الأمر عنده واضحا جدا بإذن الله تعالى. فلذلك النصيحة: تعاهدوه بالحفظ، نافع جدا. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة فإذا بلغ محسرة أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منا. يستحب الإسراع في وادي محسر وهو ما بين جمع ومنا، فإن كان ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته. قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسرا أسرع وقال: إليك تعدو قلقا وضينتها مخالفا وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسر. المحسر هو اسم واد ما بين المزدلفة وما بين منى، وادي بين المزدلفة وبين منى، قيل سمي بذلك، قال بعضهم لأنه أرض تكون منخفضة، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاوزه بسرعة لأنه أهلك فيه أبرهة وجيشه والفيل، وقيل لأن النصارى كانوا يقفون فيه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاوزه. كل هذه أقوال ذكرت في كتب الفقهاء في علة إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي. إذن فكان يجوزه، ولكن كان يجوزه صلى الله عليه وسلم بسرعة أسرع مما كان يمشي في بقية الطريق، فهذا مما يتجاوز في أثناء الطريق إلى منى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخزف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. وجمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منها. نعم. يعني عندك تكون الجمرات تكون مبتدأة بالجمرة الصغرى والوسطى، ثم آخر شيء العقبة من جهة مكة، فهي آخر جمرة في منى وأول الجمرات من جهة مكة. فلذلك من أراد أن يرمي الجمرة يذهب إلى آخر جمرة، هذه هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. فعندنا الجمرات ثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، الصغرى والكبرى والوسطى. فأما الكبرى التي هي جمرة العقبة في آخر الجمرات. قال: وجمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة عند العقبة. ما هي العقبة يا إخوة؟ المكان المرتفع. العقبة في اللغة عموما هي المكان، تكون في الطريق عقبة، تكون صخرة مرتفعة يعني يحتاج الراقي عليها إلى شيء من الصعوبة، نعم، تعترض الطريق. قال: فلذلك سميت جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخزف. فإن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على غداة العقبة هو على ناقته، ألقت لي حصى. نعم، ألقت لي حصى. طيب ما هو الخذف يا إخوان؟ الخذف كان الطريقة عند الرمي، يعني بعض أهل اللغة وصفوها فقالوا أن كان يأخذ الجمرة بالسبابة والوسطى يضعها بينهما ثم يرمي بها، كانت الطريقة عندهم، يلعبون بها بالحصى، يصطادون بها الأشياء. وقيل يأخذها بسبابة اليمنى وسبابة اليسرى، يلقيها بها، طريقة كانت عندهم، فيلقي بها الحصى يلعبون بها. وكان لذلك تحتاج هذه الحصى أن تكون صغيرة حتى تملك، لأنه يضعها بين أصبعين، فلا يصلح أن تكون كبيرة. لذلك حددها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لبيان حجمها، أنها لا تكون بالشيء الكبير، لا تكون أحجارا، ولكنها تكون شيئا صغيرا يرمى به. قال وهو على ناقته: ألقت لي الحصى، ألقت لي حصى. فلقدت له سبع حصيات هن كحصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر: كل حصات منها مثل حصى الخذف. وروى سليمان ابن عمرو بن الأحوص: بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها. وروى حنبل في المساك أي في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت. نعم، يقول رحمه الله تعالى في مسألة رمي الجمار بعد أن يذهب إلى جمرة العقبة، وسيأتي كيف يقف عندها، فإنه يرميها بسبع حصيات، وهذه الحصيات يلتقطها الحاج هو في طريقه من مزدلفة إلى منى. وكثير من الحجاج يحملون أهم هذه الحصيات، حتى ترى بعضهم يريد أن يجمع الحصى للأيام الثلاثة، فربما يشتغل بذلك عن الانصراف سريعا إلى المزدلفة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يذهب مباشرة إلى المزدلفة ويصلي وينام، فترى بعضهم يتعطل حتى يجمع يعني قرابة 100 حصاة ويلتقطها حتى يعني يأمن على نفسه، والأمر في ذلك هين يعني، حتى وأنت في الطريق لن تعدم هذا الحصى في كل يوم من أيامك، فلا تشغل بالك كثيرا به. فالإنسان يذهب في طريقه، وهو في طريقه بعد صلاة الفجر سيلتقط هذه الحصيات ويلقيها، وفي كل يوم لن يجد فيه إشكال. نحن نقول هذه الأمور لأن رأينا كيف أن الناس يشتغلون ببعض الأمور اشتغالا عظيما تشغلهم عما هو أهم. ثم قال: ويكبر مع كل حصى. وهذا التكبير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه كان يكبر مع كل حصى. وكما قلنا المقصد أن تصيب الحصاة الحوض، موضع الحوض، حتى لو فرضنا قال العلماء لو أنها دخلت في الحوض ثم خرجت عنه لا إشكال، لكن المشكلة أن تضرب في الشاخص ولا تسقط في الحوض، قال العلماء هنا المشكلة. لكن إذا سقطت في الحوض حتى لو ظننا أنها وقعت ثم ارتفعت مرة أخرى هذا لا إشكال فيه، لأنها أصابت موضعها، أصابت موضعها، ورميها لا يحتاج إلى قوة ولا إلى عنف في الإلقاء، ولكنه يكون بما يبلغ الحصاة موضعها، هذا هو المقصد. أما ما يفعل بعض الناس من هذا الإلقاء الشديد والرمي الشديد، فأولا هذا خلاف السنة وهذا من الغلو ومن تلبيسات الشيطان، وقد رأينا أحيانا من أصيب بسبب هذه الأمور، يعني بعض الناس يقف من مكان بعيد ويرميها فيصيب الناس، وأمور الجهل في مع الأسف في مناسك الحج كثيرة، وما يحصل به الأذى للناس في هذا الموضع كثير. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجمرات، لا سيما في اليوم 12 و13، لأن الجمرات الراجح أنها لا تلقى إلا بعد زوال الشمس، أنه قد حصل في بعض السنوات من انتظار الناس لمسألة الزوال التدافع حتى مات بعضهم، هذا كله من العجلة المذمومة، هذا كله من العجلة المذمومة. فشاهد أنه يكبر مع كل حصاة، ويكون عدد الحصايات 7 حصايات يضرب بها. نعم تفضل. هذا الذكر احتاج إلى ثبوت أولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن الحديث فيه ضعف. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويرفع يده في الرمي، لأن ابن عمر وابن عباس كان يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة، إذا رمي الجمرة. نعم، ويرفع يده في الرمي، هنا الرفع في الدعاء، لأنه ليس هناك دعاء فيه وهو يرمي جمرة العقبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف بعدها مباشرة، فلكن قالوا يرفع يده في الرمي كما ذكر بعض الشراح الآخرون، يعني أنه عند الرفع يرمي بها حتى يكون أمكن له في رميها، ليس المقصد هنا الدعاء، ولكن المقصد أنه يرفع يده راميا بهذه الحصاة حتى يكون أمكن له في رميها وإصابتها للمكان. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، لأن الفضل بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. وكان رضيفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره، ويقطعها عند أول حصاة يرميها، لأنه قد روي في بعض ألفاظ حديث ابن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قطع عند أول حصاة، رواه حنبل في المناسك. نعم، يقول: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، إذن هذا الموضع هو الذي تنقطع فيه التلبية وتنتهي، فيظل الإنسان يلبي منذ إحرامه في كل موضع ووقت يستطيع، في أثناء العمرة حتى يحل، فإذا حل، إذا عاد الإحرام مرة أخرى في يوم 8 شرع في التلبية مرة أخرى، وفي حركته وتنقله بين المناسك، ما بين وهو في منى، ثم إذا انتقل إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة في طريقه إلى منى، حتى يصل إلى الجمرة، فإذا وصل إلى الجمرة مع أول حصاة، هنا تنقطع التلبية، هنا تنقطع التلبية، لأن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج قد تم هنا برمي جمرة العقبة، فإنه بذلك وما بقي هو المكملات، وما بقي من الحج فهو مكملات للحج، لكنه بوقوفه بعرفة ومبيته وصلاته للفجر في المزدلفة ثم رميه للجمرة، فإنه قد أتى بالأمور الكبيرة والأركان الكبرى للحج، فينتهي التلبية بذلك، وكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، لما روى الترمذي قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هو حديث صحيح. نعم، يقول: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، هذا مذهب الحنابلة، أنه يستبطن الوادي ويجعل الجمرة بينه وبين القبلة، يستقبل القبلة وهو يرمي، وذكر في ذلك الحديث الذي عند الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه فعل ذلك، لكن هذا الحديث خالف ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود نفسه أنه جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني يجعل يستقبل الجمرة بلا شك، ولكن لأن الجمرة يا إخوة أنت تستطيع أن تقف حولها بصورة دائرية، هي مكان في الوسط، وأنت تستطيع تقف في أي جهة، فمن أي جهة تقف؟ تقف من الجهة التي تكون فيها الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك. هذا الذي جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طيب، حديث الترمذي يخالف ذلك، يخالف ما في الصحيحين، إذ فيه أن عبد الله بن مسعود استقبل القبلة وجعل يرمي على حاجبه الأيمن، فهنا جعل القبلة أمامه، وفي الصحيحين جعل القبلة، جعل الكعبة عن يساره. لذلك قال الحافظ ابن حجر إن المحفوظ هو ما في الصحيحين. وقال شيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، يعني حديث الترمذي، قال هو منكر شاذ، خالف الصحيح عن عبد الله بن مسعود. وذكر الشيخ أن ما توارد عليه الحنابلة في ذلك في مناسكهم أن الحاج يستقبل القبلة أنهم اعتمدوا على هذه الرواية، بينما الرواية التي في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم عن عبد الله بن مسعود نفسه تدل على خلاف ذلك، وأنها هي الأصح وهي المقدمة. وإلى ذلك أيضا ذهب الحافظ ابن حجر وجماعة من المحدثين، فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في المسألة. إذن المذهب أن يستقبل القبلة ويستبطن الوادي، أما الصحيح فإنه يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي الجمرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يسن الوقوف عندها، لأن ابن عمر وابن عباس رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. رواه ابن ماجه. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى في رمي الجمرات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد كل جمرة ويدعو، لكن في جمرة العقبة لا يحصل ذلك. عند رمي جمرة العقبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ثم انصرف لبقية أعمال الحج، فإنه بعد أن يرمي الجمرة يذهب لينحر، فليس هناك وقوف في جمرة العقبة في اليوم العاشر يرميها، وبعد أن ينتهي من الرمي فإنه ينصرف مباشرة. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. لا. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم ينحر هديه، وذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف وانصرف إلى منزله، فأول شيء يبدأ به نحر الهدي إن كان معه هدي، واجبا كان أو تطوعا، وينحر الإبل ويذبح ما سواها، ويستحب أن يتولى ذلك بيده، وإن استناب غيره جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه واستناب في الباقي. رواه جابر. وفي رواية أنس: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. رواه البخاري. نعم، إذن بعد الرمي مباشرة يكون النحر، والنحر أو الذبح، النحر يكون للإبل لأنها تضرب في نحرها، وهو مما يلي آخر العنق مما يليه الصدر مباشرة، هذا هو النحر هنا في هذه المنطقة، بخلاف الذبح فإنه يكون في الأعلى لأنه تقطع من عنده الأوداج، فالإبل تنحر وهذا خاص بها، وما سواها يذبح، وإن استطاع الإنسان أن يذبح بنفسه فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن استناب كما في صكوك الحج المشهورة فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم إنه أعطى عليا السكين وأمره أن يذبح بقيتها. إذن الذبح بمباشرة الذبح سنة، ولا شك قال العلماء أن هذا أفضل من جهة أنه فيه مباشرة لإراقة الدم لله سبحانه وتعالى، وإن استناب فهذا كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استناب في الذبح، وسواء كان هذا هدي التمتع أو القران وهذا هدي واجب، أو كان من الهدي الذي يصحبه الإنسان من باب الإهداء إلى البيت، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: واجبا كان أو تطوعا، يعني سواء كان هذا الهدي هو هدي التمتع والقران وهذا واجب، أو كان مما هو من باب التطوع كأن يكون الرجل قد أهدى إلى البيت مطلقا. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والكل جائز. نعم. إذن أعمال اليوم العاشر يا إخوة: ابتدأنا بصلاة الفجر، الوقوف عند المشعر الحرام، لذلك قلنا أعمال اليوم العاشر، يوم العاشر أكثر الأيام أعمالا، ثم التوجه إلى منى ورمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم التقصير أو الحلق، ثم سيأتينا طواف الإفاضة. لكن أهم هذه الأشياء هو رمي الجمرة والحلق أو النحر والحلق والطواف بالبيت. يقول العلماء: هذه الأربعة هي أركان أهم أعمال اليوم العاشر، من فعل منها ثلاثة فقد أصاب الحل. يعني من رمى الجمرة وهذا أساس، ثم يكون معها الحلق والتقصير، الحلق والنحر أو الطواف بالبيت والحلق، الشاهد أنه من هذه الأربعة يتم ثلاثة، من فعل منها ثلاثة من أربعة فإنه يحل، فإنه يحل بذلك الحل الأصغر. أما إذا طاف بالبيت فقد حل الحل الأكبر، حل الحل كله. بعض الطواف بالبيت إذا أتم هذه الأربعة وطاف بالبيت يحل الحل كله. طيب ما الفرق بين الحل الأصغر والحل الأكبر؟ التحلل الأصغر أو الحل الأصغر هو أن يحل له كل شيء إلا النساء، أما التحلل الأكبر فأنت حل له كذلك، أنت حل له النساء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء. رواه الأثرم وأبو داود، وقال هو ضعيف لأن راويه الحجاج عن الزهري ولم يلقه، وليس في رواية أبي داود وحلق رأسه. وروى ابن ماجه عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضح رأسه بالمسك، أفطيب ذا أم لا؟ رواه أبو بكر في الشافي ورفعه. وعن عائشة قالت: قيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. نعم. متفق عليه. موضع الشاهد: ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. إذا متى كان موضع الإحلال الأصغر؟ قبل الطواف، يعني بعد أن رمى الجمرة وبعد أن نحر وبعد أن حلق عليه الصلاة والسلام، فإنه تطيب قبل أن يذهب إلى البيت، وهذا يدل على أنه قد حل من إحرامه، لأن الطيب من محظورات الإحرام، فكونه صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الطواف هذا يعني أن هذا نوع حل. ثم إنه بعد البيت، بعد الطواف بالبيت، يكون قد حل الحل كله. نعم. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا إن شاء الله. كيف؟ نعم، سبعة، لا يزيد على سبعة، في كل مرة في كل حصى يرمي سبعة، لا يزيد عليها. الحاكم يحل الصف اللي هو ده كده، هو يعني يعرف النحر والمحصر، هم ينحرون في ذلك، هم مستأمنون على ذلك أنهم ينحرون في كل أيام الهدي. في الوقت اللي حضرتك ما هو كده يبقى عمل، لأنه سيطوب بالبيت، هو الآن رمى جمرة العقبة وقصر، هذا يلزمه أن يطوف في هذا اليوم. هو المبيرجة طوف الفاضح، المبيرجة الثاني الأمينة ببيبين في معاد معاد لرمي الجمرات اللي هي في اليومين الثمين. نعم، بعد الزوال، بعد الظهر، بعد الظهر إلى نصف الليل، راح عبد الظهر الراجع يرجع يعيد. نعم، ده صحيح، إنه لو رمى قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، إنه يعيد الرمي مرة أخرى. نعم. الله يكرمك، الله يبارك فيك.